الراجل اللي مات من الاولياء عليه رحمه الله علينا نخلي لنا ربنا يقدرنا ونخليها فرح. ده مش ميت. حاضر. فاهمني؟ حاضر. خير المزاجك. حاضر. يا سيدي من عندك. حاضر. اوكي. حاضر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ما قلتلكش ابدا حتى من حاضر. دي الحاجه الحلوه ازاي كده؟ يثبت ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأخلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار مما رزقناهم سرا

سألتموه إن محصوية. إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد Oh.